إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم أحزان الشيطان. أحزان الشيطان، التأليف سعاد أبو الحسن، الإخراج رجب الحلواني. صاحبة البيت مرة أخرى. جيفري! نعم يا خالة. أنت هنا يا ولدي؟ متى عدت؟ وكيف لم أرك؟ عدت منذ دقائق فقط. سأصعد إليك حالا. ماذا أفعل الآن؟ إنها تريد إيجار الغرفة. إنني أهيم على وجهي طيلة النهار أبحث عن عمل، ولكني لم أجد سوى الرفض والمهانة. آه يا أمي، الجوع ينهش أمعائي. أعرف يا أمي أن هذا الإطار الذي يحيط بصورتك مرصع بالأحجار الكريمة، لو بعته سيوفر لي بعض المال، لكن لا أستطيع بيعه، لا أستطيع. إنه كل ما تبقى لي، كل بنس في ثروة أبي التي تركها لي كان من حق الدائنين. لم يعد لي شيء غير صورتك الحبيبة يا أمي في هذه الإطار الجميل. جيفري! أمه، هل أستحق كل هذا العذاب؟ جيفري! ما من تتكلم يا ولدي؟ كما ترين يا خالة، تتكلم مع صورة يا بني؟ من لي غيرها أشكوه حيرتي وشقائي. وكيف تجلس في هذا الضوء الخافت؟ الحجرة تكاد تكون مظلمة. المصباح في حاجة إلى شريط جديد. يبدو أنك لم توفق اليوم. اليوم وكل يوم. ألم تبع شيئا من إنتاجك؟ طفت بجميع إدارات الصحف دون جدوى. إنهم يردون قصصي ومقالاتي دون قراءتها، دون حتى النظر إليها. والرواية، ألم تقل إنها جيدة وصالحة للنشر؟ جيدة وصالحة، ولكن لا أجد ناشرا يقدرها، لا أجد من يساعدني. لا تفقد الأمل يا بني، إن عجلة الحظ لم تلبث أن ترفعك يوما ما. بل قولي تسحقني. لقد نفد الصبر يا خالة. لا يا بني، لا تيأس هكذا، يجب أن تصبر وتكافح. صبرت وجاهدت بأمانة دون جدوى، بينما أرى أناسا يجمعون الثروات الطائلة دون أن يستحقوها. ما رأيتك قط مثل اليوم غاضبا يائسا. هل فقدت إيمانك يا جيفري؟ فقدت كل شيء. إنني أحس بنفسي مدفوعة إلى الضلال. صدقيني يا خالة، إذا قدر لملاكي الخير والشر أن يتراهنا على روحي الآن، فلن ينتظر طويلا ليعرف نتيجة الرهان. أذكر الله بخير يا ولدي، أذكره، تجد كل الخير في غدك. أعرف يا خالة، أعرف أني تأخرت عليك كثيرا في دفع الإيجار، ولكني أعدك بأن أسدده قريبا جدا. لا عليك الآن يا ولدي، كدت أنسى ما جئت من أجله. الرسائل. أي رسائل؟ رسالتان وصلت اليوم. رسالتان لي أنا؟ نعم، تفضل. شكرا يا خالة. هل أحضر لك مصباحا آخر؟ الضوء ليس كافيا للقراءة. لا ترهقي نفسك، هذا الضوء لا بأس به. سيؤثر على عينيك أيها الأديب. سأحاول إصلاح الشريط. أتركك إذا لرسائلك. شكرا لك يا خالة، شكرا. آه يا جاري العزيز، إن موسيقاك اليوم تثير أشجاني. ترى ممن تكون هذه الرسائل؟ فون صديقي، شيك بمئة جنيه. كم تأسرني بنبلك وشهامتك أيها الصديق. عزيزي جوفري، آسف للحال التي صرت إليها، ولكن اطمئن، سيصلك صديق لي تستطيع أن تعهد إليه بأعمالك الأدبية. إن له صلات كبيرة بجميع الأوساط الأدبية والصحفية، وسيفيدك كثيرا. إنه رجل فاضل يحمل لك الخير، فانتظره. يا لك من صديق وفي يا جون. مئة جنيه، مئة جنيه، لم أكن أطمع في نصف هذا المبلغ. أشكرك، أشكرك يا جون. والآن ترى من صاحب الرسالة الأخرى. إدارة الشؤون القانونية. ما هذا؟ أما زالت ديون أبي تلاحقني؟ السيد جوفري تمبست، نرجو سرعة الاتصال بالشؤون القانونية الخاصة بإدارة الوصايا. إدارة الوصايا، ما هذا؟ أنا مايكل ساندرز، أوصي بكل ثروتي من مال. لا مستحيل، إن الحظ لا يمكن أن يجيء بهذه الصورة. لا بد أن أخذها أو تغلب. جوفري تمبست وحده. ليست دعابة، إنها حقيقة. أنا جوفري تمبست، والتركة تقول لي وحدي. لي وحدي، والتركة تقول لي وحدي. لا أعرفه، قريب لي من أهل أبي على ما يبدو. مات، وترك لي ثروة هبطت علي من السماء. شوفي ولدي، هل أنت بخير؟ مات، وترك لي 10 ملايين من الجنيهات. انظري، ألا تصدقينني؟ اقرأي. أنا لا أرى شيئا، سآتي بمصباح كبير. أنا وريثه الوحيد. هل مست الحظ نوبة من الخبل؟ أخشى أن يكون الخبل قد مسك أنت يا جوفري. كدت أموت من الجوع، من الفقر. أرث 10 ملايين من الجنيهات هكذا فجأة، أنا دون الناس جميعا. جوفري، كل شيء أصبح رهن إشارتك يا جوفري تمبست. منذ هذه اللحظة، ألقاب، مراتب شرفية، ممتلكات، مال أعمال كثير. رأسي ماذا أصابني؟ أشعر وكأن عقلي قد تحول إلى قبضة من بخار، وقلبي قد أثقله الأسى. لا، لقد فتحت النافذة وانطفأ المصباح. الظلام. من؟ هل هناك أحد بالغرفة؟ كأن شر يوشك أن ينقض علي. سيد ضيفي. من؟ أنا ضيفك. ضيفك يا جوفري تيمبست. ضيفي؟ الغرفة مظلمة ولا أكاد أتبينك. هاك يدي ممدودة إليك، امدد إليها يدك، فإذا كنت تكن لي أي ود فسوف تلتقي يدانا في الظلام. كيف؟ إلي بيدك. لقد التقينا أيها الصديق. هذا مصباح آخر يا جوفري. هل لديك ضيوف؟ نعم. عجبا، متى جاءوا؟ شكرا لك على المصباح. أتركك إذن لضيوفك، وإذا احتجت لشيء نادني. شكرا يا خالة. أغلق النافذة فالبرد قارس. من أنت؟ ألم يخبرك جون بمجيئي؟ الأمير صديق جون. تماما. ولكني لم أتوقع أن يكون مجيئك هكذا سريعا. تفضل، سأغلق النافذة حتى لا ينطفئ المصباح مرة أخرى. هل جئت في ظرف غير مناسب؟ لا أبدا. تفضل بالجلوس. وآسف لهذا الاستقبال الفقير في غرفتي المتواضعة. إنها لا تليق بمقامك أيها الأمير. ولما الأسف، إن العبقرية لا تنمو ولا تتفتح إلا في الأكواخ، وإنها لتموت في القصور الفاخرة. إن العبقرية تهفو إلى أن تجرب القصور مرة فهي تموت جوعا. قد يكون هذا صحيحا، ولكن كم من الحمقى يتغذون على العبقرية التي تموت جوعا. خذ شوبير مثلا، لقد مات وهو فقير معدم، ولكن كم كانت هائلة تلك المكاسب التي حققها ناشر ألحانه من بعده. توزيع عجيب من صنع الطبيعة، أن يذهب الأمناء ضحايا كي يوفروا العيش للئام المجردين من المواهب. تكاد تردد أفكاري. ألست معي يا سيد جوفري؟ معك في كل ما تقول. تبدو شاردا، هل تفكر في شيء؟ لا، توقعت فقط من خطاب جون أن تكون كهلا. كهلا. لا يغرك مظهري على كل حال، فإنه لا ينم عن عمري الحقيقي. والآن ما رأيك في دعوة على العشاء في فندق الخاص؟ شكرا سيدي الأمير. أترفض دعوتي؟ لا أبدا، ولكني متعب اليوم وعلي أن أهيئ نفسي لما لدي من أعمال كثيرة غدا. كل ما يشغلك دعه لي، فقد جئت لأساعدك. ماذا لديك من أعمال؟ إعداد بعض الأوراق الرسمية للإجراءات القانونية الخاصة بتسلم ميراثي. هل ورثت ثروة؟ ملايين. عظيم عظيم، يعني أصبحت مليونيرا. بين يوم وليلة هبطت علي 10 ملايين من الجنيهات. 10 ملايين، أهو مبلغ كبير في رأيك؟ بل ضخم جدا، ضخم ما كنت أحلم بشيء منه. يا صديقي، إن أي حسناء بارعة تستطيع أن تخلصك سريعا من ملايينك الضخمة هذه. عموما هي مناسبة تجعلني أتمسك بدعوتي لك. أعدك يا سيدي أن ألبي هذه الدعوة بمجرد انتهائي من هذه الإجراءات. وإذا رجوتك ثانية؟ في الحقيقة إن مظهري غير لائق. لا لا، إنك في خير مظهر. معقول؟ صدقني. لا يعنى بالثياب سوى الفقير والمغرور. هذا رأيك؟ سترى غدا ما إن تنشر الصحف أخبارك حتى تجد حائكا شهيرا يبادر إلى ابتكار طراز على نسق ثيابك هذه ويسميه موضة تيمبست. هيا هيا هيا يا صديقي المليونير جوفري. أمرك يا صديقي الأمير. لوتشيو، هكذا يناديني كل أصدقائي المقربين. لوتشيو. يسعدني لقاؤك يا سيد لوتشيو. وأنا أيضا يا سيد جوفري. والآن معي إلى الحياة. وداعا وداعا أيها المسكن التعس. ادخل. سيد الأمير، العشاء جاهز. تعال يا إيميل، تعال أعرفك بصديق العزيز المليونير جوفري تيمبست. تشرفنا يا سيدي. إيميل مساعدي وسكرتيري الخاص ومدير أعمالي. أهلا أهلا. أهلا بك يا سيدي. هل أعددتم كل شيء لصديقي؟ حجزنا للسيد جوفري الغرفة المواجهة لجناح سموكم كما أمرت يا سيدي. عظيم عظيم، وهل وفقت في العثور على السائق؟ نعم سيدي الأمير. إذن تكون العربة بسائقها بانتظار السيد جوفري غدا صباحا عند باب الفندق، فلديه الكثير من الأعمال الهامة. نحن في خدمته يا سيدي. والآن تفضل يا سيد جوفري إلى العشاء. سأقيم بهذا الفندق؟ ألا يعجبك يا صديقي؟ كيف؟ كل مكان فيه أخذني بجماله. منذ اليوم يجب أن تعيش حياة تليق بالمليونير جوفري. نعم نعم، هو كذلك. فلنجلس في هذا الركن الشاعري المطل على النهر. تفضل. لم تعرفني بنفسك يا سيدي الأمير. كنت أظن أن جون قد أخبرك عني. قال لي إنك تنحدر من سلالة لا تستطيع أعرق الأسر أن تنافسها حسبا وأصلا. من أي مملكة هبطت علينا يا أميرنا؟ مملكتي تحطمت منذ زمن بعيد وتفرق رعاياي في كل الأمم، على أن لي من الثراء نصيبا وافرا يمكنني أن أمهد طريقي إلى كل غاية. واضح يا أميري أن سلطان نفوذك لا حدود له. بالمال كل شيء يمكن أن يشترى بالمال. كل شيء؟ كل شيء، هكذا علمتني تجاربي، حتى الشرف، حتى الفضيلة. حتى الشرف والفضيلة؟ ما أسرع أن ينقلب إلى رذائل، رشوة، فساد، لو أنك دفعت ثمنا كافيا. أوه كدت أنساها، تفضل. ما هذه الحقيبة؟ بها 4000 من الجنيهات، أرجو أن توليني هذا الشرف أن أكون ممولا لك إلى أن تنتهي من إجراءاتك القانونية وتتسلم ثروتك. هل أطمع في هذا؟ ولكن سيد لوتشيو، يجب ألا يلاحظ الموكلون بأمر الميراث أنك كنت على شفا الموت جوعا. هذا نبل منك يا سيدي الأمير. قل لي، هل ستواصل جهودك الأدبية؟ بكل تأكيد. يقولون إن الإلهام لا ينساب من كيس متخم. أعتقد أن المال هو الضرورة اللازمة لصاحب الإلهام كي يصل إلى القمة. أخبرني جون بأنك ألفت كتابا وتريد نشره. أتمنى وأسعى لذلك بكل جهدي. ما موضوعه؟ قصة ترقى بنفس القارئ وتسمو بأفكاره. لماذا تضحك؟ يا صديقي، مثل هذه الأفكار لم تعد تصلح لهذا العصر. إذا أردت لكتابك النجاح فيجب أن يكون فاضحا. فاضحا؟ سيصفق له الجميع، ولن تجد أحدا إلا ويلتهم صفحاته التهاما. أنا جوفري تيمبست أكتب كتابا فاضحا؟ أنا؟ لا تنفعل هكذا يا صديقي. كيف وأنت تغلق أبواب النجاح في وجهي؟ لا تخشى شيئا ما دمت بجانبك جوفري، لقد جئت خصيصا من أجلك، وسأعمل كل ما بوسعي لتحقيق آمالك. شكرا شكرا. لقد أحببتك يا جوفري تيمبست، وبما أنني أرى فيك شيئا أسمى من مجرد ذاك الوحش الدنيوي، فسأعرض عليك اقتراحا قد يبدو غريبا. تفضل. إذا لم تكن قد أحببتني واطمأننت لي، فقل لي من الآن ولنفترق. نفترق؟ وسأحرص على ألا أعترض طريقك إلا إذا بحثت عني. كيف لا أحبك وأنت تكرس كل وقتك لتقديم الخير لي؟ إني أحبك يا لوتشي، أحبك وأقدرك. إذن عدني بأن تكون صديقا حميما لي. أعدك أعدك يا لوتشيو، وهذا شرف كبير لي، ولن أكون البادئ أبدا بفصم عرى صداقتنا. وأنا أعدك ألا أفارقك أبدا، سأصحبك إلى خير المجتمعات، وسأعرفك بأجمل نساء أوروبا وألمع رجالها، وفي الغد ستملأ شهرتك الدنيا وسيصبح اسمك على كل لسان. تفضل الجرائد يا سيدي الأمير. ضعها هنا الآن. أين السيد جوفري؟ إنه اليوم سعيد للغاية، الجرائد كلها تتحدث عن المليونير الشهير جوفري تيمبست. أرني. المليونير جوفري تيمبست يشترك في سباق اليخوت. يخت المليونير كانت تالي ليخت ولي العهد. وهنا يتحدثون عن المأدبة التي أقامها لكبار رجال وسيدات المجتمع، وهذه الدعوة وصلت اليوم يا سيدي. دعوة؟ ممن؟ إنه مدعو إلى حفل ملكي. حفل ملكي، لم يكن أصدق أن كل شيء من الممكن أن يتحول بالمال إلى النقيض وفي لمح البصر. أراك سعيدا اليوم يا لوتشيو. كيف لا أكون سعيدا وصديقي أصبح أشهر من نار على علم. هل قرأت الصحف؟ جميعها، لقد أحضرها إيميل في الصباح الباكر. جوفري، لك عندي مفاجأة كبرى. هاتها يا أمير، فاليوم يوم المفاجآت. برقية وصلتك من الناشر. حقا؟ إيميل، أعطي البرقية لسيد جوفري وانصرف أنت. تفضل يا سيدي. شكرا. قبلت نشر الكتاب وأرجو سرعة إرسال الأصول. يا له من خبر. يا له من وقت كان حريا به أن يقول قبلت النقود لنشر الكتاب. أليس هو من رفض روايتك من قبل؟ هذا اللعين، كم من مرة جريت وراءه لمجرد أن يستمع إلي، كان يرفض بشدة. الآن تغير الحال يا صديقي المليونير، عليه هو أن يلهس وراءك. لطالما انتظرت هذا اليوم. وها قد جاء. هيا يا جوفري، أسرع بإرسال الأصول، والآن علينا أن نحتفل بقرب صدور كتابك. صدور كتابي؟ نعم، سنحتفل به في سهرة خاصة. أين؟ سأصحبك لأعرفك بالليدي سيبيل. ابنة لورد ألتون؟ هي بعينها الشابة الجميلة التي يتمناها الجميع. هل تعرفها يا أمير؟ لا، إنها لم ترني ولا أنا قابلتها، وإنما دعانا اللورد إلى مقصورته في الأوبرا كي يقدمنا إليها. متى؟ الليلة. وليكن في علمك أن الليدي سيبيل معروضة للبيع. معروضة للبيع؟ نعم، ولكن لم يقدم أحد حتى الآن عرضا كافيا يسعد أباها. إذا كانت المسألة بيعا وشراء، فماذا يمنعك من أن تقدم عرضك؟ لقد أنبأتك من قبل أني أكره النساء. ولما هذا الكره يا أمير؟ إنهن أمهات الجنس البشري، وكل أخطاء هذا الجنس راجعة إليهن. أو تطمع يا أمير في أن يبلغ الجنس البشري الكمال؟ إن كل شيء في هذا الكون يتمتع بالكمال عدا تلك التحفة العجيبة، الإنسان. هيا هيا يا صديقي المليونير، فالحياة تناديك. هيا هيا يا عزيزي الوفي. أنت إذن السيد تيمبست الشهير الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام. هو بعينه يا آنسة سيبيل. ما أعظم المتعة التي لا بد وأنك تشعر بها لامتلاكك هذه الثروة الطائلة. هذا إلى جانب أنه شاب مليح. هذا لطف منك يا سيدي اللورد. إن والدي لم يقل غير الحق، أنت فعلا شاب وفعلا مليح، في حين أن أصحاب الملايين عادة معظمهم قبيح الشكل، وكأنما القدر يجردهم من الذكاء والجمال مقابل ما يمنحهم من المال. سيد جوفري، سعدنا بك الليلة ونرجو أن نراك دائما بيننا. هذا شرف كبير لي يا سيدي اللورد. أرجو أن أحظى برؤيتك بقصري السبت القادم. شكرا شكرا سيد اللورد. أنت والأمير لوتشيو. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أكون كل هذا الجمال معروض للبيع؟ وليس في طريقك عقبات يا جوفري. أحوال اللورد آلتون سيئة جدا، إنه مدين وفي حاجة إلى من يدفع أكثر. والآن يا لوتشيو، فرصتك يا صديقي، فلا تفلتها من يدك. هيا هيا إلى العربة. أين السائق؟ إنه يقف في الجانب الآخر من الطريق، فلنسرع إليه. لوتشيو انتظر انتظر. ماذا بك؟ لماذا تقف هكذا مجدوها؟ انظر إلى تلك الشجرة الضخمة عند النهر. المكان مظلم، لا أرى شيئا. هناك شبح يتحرك. إنه في كونت. ترى ماذا يفعل عند النهر في هذه الساعة؟ لعله يتنفس الهواء النقي بعد أن كتمت أنفاسه الليلة الماضية وكسبت في اللعب كل مالي. لم تبق له بنسا واحدا. حقا لقد كانت خسارته فادحة، لكن ماذا يفعل وحده في هذا المكان المظلم؟ إنه يسقط، لقد أطلق الرصاص على نفسه. تعال هنا. إلى أين أنت ذاهب؟ هيا لنجدتك. اهدأ يا جوفري، اهدأ. اترك يدي ودعني أذهب. لا عمري، إن ضميرك رقيق للغاية. هل كنت؟ كيف تذهب إلي؟ أتريد أن يتردد اسمك في التحقيق؟ اترك يدي يا لوتشيو، لقد انتحر وأنا السبب. ليس لك أن تلوم نفسك، إن حظه التعس هو السبب. كيف؟ كان عربيدا، اجتمع عليه الندم والحسرة وثورة الكرامة فتخلص من حياته. إنه لأمر فظيع فظيع. أتعني الموت؟ إنه لا يعادل نصف فظاعة الحياة إذا أساء الإنسان العيش فيها. فظيع فظيع. هيا هيا يا صديقي، إن أعصابك مكدودة، هيا لتستريح. كيف أستريح؟ كيف؟ شوفي لماذا ترتجف هكذا؟ إنه لم يكن يؤمن بروحه، ولا أنت تؤمن بها. ما ينبغي لغير الشيطان أن يحفل بموته. كل نفس تموت وهي ضالة، خليقة بأن تذكرني بهبوطي من السماء وأن تقيم حاجزا دون عودتي إليها. لوتشيو لوتشيو، ماذا تقول بحق السماء؟ هيا هيا أسرع بعيدا عن هذا المخلوق الضال. هيا. جوفري، هل تأمرني بشيء؟ لا لا يا موريس، شكرا. اذهب أنت الآن. لكن سيدي، إنك تبدو متعبا. سأنام سأنام يا موريس، لعل النوم يريحني. إنك ترتجف يا سيدي، هل أطلب لك الطبيب؟ لا لا، فقط أطفئ هذا الضوء ودعني أسترح. أمرك أمرك يا سيدي. شوفي، لماذا ترتجف؟ إنه لم يكن يؤمن بروحه، ولا أنت تؤمن بها. ما ينبغي لغير الشيطان أن يحفل بموته. لا لا، لم أقتل، هو الذي قتل نفسه. تعاسى. لا تحكموا علي بهذا القضاء الأبدي. ابتعدوا ابتعدوا عني. تعاسى. لا لا، ابتعدوا عني، لا تقتلوني. سيدي سيدي، أين؟ أين؟ أمسكوا بهم، أمسكوا بهم. من يا سيدي؟ الأشباح الثلاثة يريدون قتلي، أمسك. سيدي، لا أحد بالغرفة. أين أنا؟ هل كنت تحلم يا سيدي؟ يا له من كابوس، كابوس فظيع فظيع. لابد أنه كذلك، سأعد لك شرابا لعله يهدئ. ما رأيك يا صديقي في هذا المكان الساحر؟ الحقيقة أن الضيعة كلها آية في الجمال، وقصر ويلزمير تحفة معمارية مبهرة. كنت واثقا من أن الضيعة بقصرها ستعجبك، لذا كنت حريصا على أن تكون لك. حقا إنها فرصة نادرة. من يراك الآن يا صديقي وأنت تقف هكذا تتفجر نشاطا وحيوية، لا يمكن أن يصدق ما كنت عليه بالأمس. أرجوك لا تذكرني بما حدث بالأمس، أريد أن أنسى. لهذا الحد كانت الرؤيا مزعجة؟ لا، ليست رؤيا، إنها كابوس كاد يكتم أنفاسي. لوتشيو، لوتشيو، رجاء ساعدني على نسيان الأمس وما كان فيه. آسف يا صديقي، آسف. ولعل هذه الطبيعة الساحرة في ويلزمير حولنا تكون برسما يعيد إليك هدوء نفسك. أتعلم أن جزءا من هذا القصر يعود إلى عهد الملكة الأم؟ عظيم عظيم، إنه يطل على بانوراما من الحقول مذهلة الجمال. ولن تصدق الثمن. المال لا يهم لوتشيو، المهم القصر، وقد أعجبني للغاية. وماذا لو عرفت أن الضيعة كانت يوما ما من ممتلكات لورد ألتون؟ والد سيبل كانت ملكا له إلى أن وقع في براثن المرابين. إذن سأبرق فورا لمحامي بتعليماتي لإنهاء إجراءات الشراء، فأنا أحب أن يعلم لورد ألتون عندما نذهب إليه غدا أنني المالك المرتقب القصر. خطوة بارعة يا جوفري. شكرا يا صديقي، شكرا، إنك حقا نعم الصديق. سيد جوفري، أنا ناشر الكتاب، وأنا المسؤول والوحيد الذي يدرك تماما ما يجب أن يعمل إذا كنت تريد إنجاحه. ولكنني أرى أن الدعاية التي ملئت بها الصحف فيها الكفاية. لا لا يا سيد جوفري، إنها ليست كافية، فأنا أرى أن نطبع كمية نوزعها على الصحف والنقاد وكبار القوم، ثم تأخذ الصحف في امتداح الكتاب وتعلن أن الطبعة الأولى قد نفذت عن آخرها، نفذت في نفس يوم نشرها، وأن الطبعة الثانية على وشك أن تصدر. معقول؟ معقول كل هذا؟ ونحن لم نبع شيئا؟ هذه مجافات للأمانة. أمانة؟ ما للأمانة وموضوع النشر؟ أرجوك أرجوك سيد جوفري، اترك لي تنظيم الأمور، فهذا عملي. أنا أنصحك بسرعة الاتصال بمكاوينج. ومن يكون مكاوينج هذا؟ رجل مسؤول له نفوذ بالغ على جميع النقاد ورجال الأدب. وما صلته بموضوعنا؟ أقول لك إن له نفوذا بالغا على النقاد. أعطه مبلغا من المال وهو يتصرف. رشوة؟ ولما نسميها هكذا؟ إنها ليست رشوة، إنما هي نوع من البر الأدبي يوزعه مكاوينج على نقاد في ضيق ولا يعرفهم سواه. أنا لن أتصل بأحد ولا أعرف هذا البر الأدبي. سيد المليونير، اترك لي هذه الأمور وسترى غدا، سترى كيف سيكون الإقبال على كتابك. أنا أستطيع أن أقول من الآن تهانينا بالنجاح العظيم. أهلا أهلا أهلا بالسيد لوتشيو وصديقنا المليونير. أهلا بك يا سيد اللورد. في الحقيقة زيارتك الليلة يا سيد لوتشيو، أنت والسيد جوفري، شرف عظيم لنا. الشرف لنا لورد ألتون. الواقع أن السيد جوفري كان حريصا على تلبية الدعوة بالرغم من مشاغله الكثيرة. الواقع هذا لطف منه. شكرا شكرا. قل لي يا سيد جوفري، هل هناك قرابة بينك وبين آل تيمبست الذين يقيمون في ريسكيمور؟ نعم، فجدي ووالدي كانا يقيمان في ريسكيمور. تيمبست اسم الوالد؟ لا، اسم الجد. الوالد ساندرز. ساندرز، يا لها من مصادفة عجيبة. لقد كان صديقي، كنا نخرج معا للصيد ونحن في صدر الشباب. فعلا أعرف عن والدي أنه كان مولعا بالصيد أيام شبابه. كان ماهرا. وهل ما زالت موجودة تلك الضيعة العظيمة الخاصة بجدك؟ بالمناسبة لك أن تهنئ المليونير جوفري على ضيعته الجديدة التي اشتراها، ضيعة ويلزمير. ويلزمير؟ يا له من خبر. مساء الخير. أهلا أهلا أهلا أنسة سيبيل. أهلا بكما في قصرنا. سيبيل، لك أن تهنئي السيد جوفري، فقد اشترى ضيعة ويلزمير. حقا؟ تهانينا، يا له من مكان جميل. بالمناسبة لي فيه أحلى ذكريات. سيبيل ولدت هناك. إنني لا أحب في الدنيا بقعة مثل ويلزمير. هي إذن في انتظارك لتجددي هذا الحب. شكرا، إنني لا أنسى أبدا تلك الحقول الرائعة على الضفة الأخرى للنهر. الحقيقة الفضل في شرائها يرجع لصديقي لوتشيو، فبرغم ثرائه الواسع فضلني على نفسه وتركها لي. أنت أيضا مليونير؟ بل مليونير المليونيرات، الأمير لوتشيو. لابد وأن الدنيا تستلقي عند قدميك أيها الأمير. ربما، ولكن من السهل إرقادها تحت قدمي أي شخص يا سيدتي الجميلة. لطيف، كم هو لطيف حديثك يا سيد لوتشيو. جميل أن ترقد الدنيا هكذا تحت أقدامكما وأنتما في مثل هذا العمر، فأنا دائما أقول لا قيمة للمال ما لم يكن صاحبه شابا. المال لا قيمة له يا سيدي، سواء أكان مع شاب أم مع كهل. المال هو الحياة يا أمير. إنه ليس سوى مرآة تريك الطبيعة الإنسانية في أسوأ صورها. هل هذا رأيك سيد جوفري أنت أيضا؟ سلني أنا عن رأيه. المليونير جوفري يؤثر أن تقوم شهرته على العبقرية والنبوغ لا على المال. إنه يسعى إلى أن يرقى فوق مستوى قطع الأثاث التي يصير إليها الأغنياء. لقد سمعت أنك قد ألفت كتابا، هل أنت في الأصل تحترف الكتابة؟ كنت في الأصل ولا أزال، ويسعدني أن أحسب في عداد المؤلفين لا في عداد المليونيرات. سيد جوفري، أخشى ألا تدع لك مطالب مجتمع المليونيرات وقتا تواصل فيه التأليف. لا أظن يا أنسة سيبيل أن المطالب الاجتماعية ستعوقني عن مهنة الأدب. في ضيعتك في ويلزمير أديبة شابة شهيرة. تقصد يا أبي مافيس كلير؟ تماما. ألم تسمع بها سيد جوفري؟ أظن أنني سمعت بهذا الاسم مرتبطا بعمل أدبي كبير. كانت طفلة ذات وجه جميل وشعر أشقر، كانت تقريبا في مثل سني عندما كنا نحن في ويلزمير. كنت أراها تلعب عند النهر وأجري أريد أن ألعب معها، لكن مربيتي كانت دائما تمنعني من اللعب معها وتقول إنها أقل منا مكانا. إنها من أصل طيب يا سيبيل. كان أبوها عالما بارزا، توفي وهي ما زالت صغيرة، وكذلك أمها ماتت وتركتها طفلة بلا أهل، فكفلها الطبيب الذي كان يعالج أمها. مسكينة، عاشت وحيدة. لم أرى في حياتي صومعة شاعرية كتلك الدار التي تقيم بها الآن بعد أن استأجرتها من الطبيب. وماذا عن مؤلفاتها؟ رواية واحدة فقط. واحدة؟ ولكنها تمتاز بروح غير عادية. أرجو يا صديقي أن يلقى كتابك القادم ما لقيته تلك الرواية من نجاح. كتابي القادم، ترى هل يتحقق له هذا النجاح؟ أظن أننا تكلمنا كثيرا عن مافيز كلير. سيد جوفري، حدثنا عن القصر. قل لنا، هل ستقوم بعمل تجديدات في قصر ويلزمير؟ الواقع أن سيد لوتشيو هو الذي يتولى هذا الأمر. سندخل عليه من التحسينات ما سيجعل منه تحفة فريدة في هذا المكان. ولنا أن نستعين برأيك يا أنسة سيبيل. أنا؟ فإن نشأتك هناك وحبك الكبير لوليزمير، لا شك أن هذا كله أكسبك خبرة كبيرة بالمكان، لنا أن نستفيد منها. سيبيل لها لمسات ساحرة في مثل هذه الأمور. إذن نحن بانتظار هذه اللمسات الساحرة ليزداد القصر جمالا. والآن أرى أن نسرع إلى العشاء، فقد أخذنا الحديث وذهب بنا الوقت. تفضل. تفضل. تفضل. عاجز عن أن أوفيك حقك من الشكر. إنك صديقي وقد وعدتك ألا أتخلى عنك أبدا. لولاك لكان من المحتمل ألا ألتقي بسيبيل أو أهتدي إلى ويلزمير. اركن إلي يا صديقي، وسأبذل كل جهدي في سبيل تحقيق أمالك. فقط عجل بسداد بعض ديون اللورد، فهو في محنة. تعلم أنني ليس عندي أي مانع. وأيضا لا تنسى أن تغري ابنته بالهدايا. بكل تأكيد. والآن أتركك مع مافيز كلير، فإني رأيتك مستغرقا في قراءة كتابها عندما أتيت. إنه كتاب شيق، حافل بأفكار مبتكرة وملهمة. هذه حقيقة. المهم أن أحدا لم يقرأ لها إعلانا واحدا عنها. أتراها حقا لا تدفع رشوة؟ أبدا، ولهذا تتعرض لحملات كبيرة. بالمناسبة، هل اتصلت بالناشر؟ لا، ولن أتصل. هل صدر منه ما يضايقك؟ إن إغراق الصحف بامتداح كتابي أصبح يثيرني. امتداح كتابك أم أخبار مافيز كلير وكتابها؟ ماذا تقصد؟ أقصد أني أراك قد أصبحت تغار منها. ماذا تقول يا لوتشيو؟ أقول إن مافيز كلير بكتابها أصبحت تثيرك، ولهذا كتبت اليوم مقالا لاذعا تنقدها فيه. من أخبرك؟ أنا لم أذكر اسمي. لماذا تناولت شخصها في نقدك يا جوفري؟ هل أساءت إليك؟ أنت مليونير وهي فتاة بسيطة ولم تتعرض لك بأي أذى. إنني أكره النساء الأديبات، أكرهها وأكره مثيلاتها. أنسيت أنك ستلتقي بها يوما؟ لا أريد أن ألتقي بها. ولكنك لن تملك أن تتفادى لقاءها يوما، إنها جارتك. ليس من الضروري لقاؤها. عليك أن تعلم أن مافيز كلير لا تنال منها حملة ولا يؤثر فيها نقد. تعرف لماذا يا جوفري تيمبست؟ لأنها العبقرية، الإلهام العلوي الخالد الذي لا ينضب معينه ولا ينتثر كما ينتثر المال في لمح البصر. لماذا لم تأتي طيلة هذا الأسبوع؟ كنت مشغولا بإعداد قصر ويلزمير. وأين صديقك؟ لقد أصبح مجيئه إلينا نادرا. الحقيقة أن لوتشيو أمره يحيرني هذه الأيام، بدت أراه غامضا. إنه يحبك كثيرا ويهتم بأمرك. هذا صحيح، ولكني أراه يكره المجتمع كله ويعرض عنه. لوتشيو، وعجيب أمر كراهيته للمرأة، إنه يكره النساء جميعا. حتى أنا؟ ليس في وسع أحد أن يكرهك سيبيل، والحقيقة أنه ربما كان يستثنيك من نفوره هذا لهن. ألن يتزوج؟ لوتشيو يتزوج؟ محال. مع أنه شاب ووسيم ثري، إنه شخصية ساحرة. سيبيل، سيبيل مهلا. لقد سحقت الزهرة الجميلة بين أصابعك. ألم تعجبك زهوري؟ أوه جوفري، آسفة. ماذا بك سيبيل؟ إنك ترتجفين. صارحيني، أهناك ما يضايقك؟ الحقيقة أنني لم يعد بوسعي أن أتحمل، لم أعد أطيق. عن أي شيء تتحدثين سيبيل؟ لماذا لا تتكلم وتخلصني من مهانتي؟ لماذا لا تفتحني في أسباب حضورك إلى هنا كما فتحت أبي؟ سيبيل، لماذا لا تقول لي إن اختيارك الملكي قد وقع علي وإنك تريد أن تتزوجني؟ هل في السلعة التي تريد شراءها أي وعي؟ ما هذا الأسلوب الغريب سيبيل؟ لأنك تعرضني للخزي بتباطؤك في إبرام الصفقة. يبدو أنك متعبة جدا، ولم يعد بوسعك أن تعي ما تقولين. جوفري، هل تحبني؟ أحبك، أحبك سيبيل، وأنا لم أحاول إخفاء هذا. وإن كنت قد ترددت في أن أبوح لك بحبي، فإنما كان ذلك خوفا، خوفا من صدك. جوفري، أحبك سيبيل، أحبك. لقد كنت دائما مشوقة إلى أن أغدو زوجة لرجل غني، وكم من رجال تطلع لشرائي. بيع وشراء، ما هذا؟ إنه فعلا بيع وشراء، وهم لم يكونوا يملكون الثمن الذي يطلبه والدي. سيبيل، سيبيل أرجوك كفي عن هذا الأسلوب في التعبير عن الحب. جوفري، إنني أحبك وأريدك لشخصك أنت. لشخصي أنا؟ هل اجتذبك جمالي وقوامي هذا؟ ها؟ أترى؟ هل اجتذبك جمالي وقوامي؟ اجلسي، اجلسي سيبيل، لا تقفي هكذا تستعرضين هذا القوام. فأنا أنت تعجب بشبابي، ولكن لك أن تعلم يا سيد جوفري أنني وإن كنت شابة عمرا فأنا كهلة القلب، كهلة المشاعر. يا حبيبتي سيبيل، ماذا تنتظر مني أن أقول؟ أنا لا أرتقب شيئا أكثر من أن تبادليني حبا بحب. تحبني؟ أقسم، أقسم إن حبي لك حب كبير مخلص. إذن تذهب إلى أبي وتشتريني في الحال، فإذا ابتعتني ودفعت المطلوب منك فانقلني بعيدا عن هذا القصر الذي يفزعني. أريد أن أعيش في ويلزمير، فقد أجد هناك بعض مباهج الأيام الخالية، أيام الطفولة، أيام البراءة. سأعمل على تحقيق كل ما ترغبين يا حبيبتي، فقط اهدئي نفسا واطمئني للأيام القادمة. جوفري، لي رجاء. موري يا حبيبتي، فأنا رهن إشارتك. إنك ولا ريب ستخبر الأميرة لوتشيو. طبعا أنبئه في الحال. ها؟ في الحال، فإنني أحب أن يعرف. أقول لك لقد قبلتني زوجا، سيبيل قبلتني زوجا. أنا جوفري تيمبست سأصبح زوجا لابنة لورد ألتون. هكذا النساء جميعا، قليلات منهن من أوتين القدرة على مقاومة إغراء المال. ليس من الإنصاف أن تقيس كل شيء بمقياس المال لوتشيو. إن سيبيل تحبني. إذن فلأهنئك من كل قلبي. ما كنت أعلم أن الحب بمفهوم الزمن الغابر قد غزا قلب امرأة تبدو جامدة العواطف كخطيبتك الحسناء. أؤكد أؤكد لك أنها تحبني لذاتي. إذن فأنت كسبت ثروة تفوق ملايينك ما دمت كسبت حبا صادقا. عجبا لوتشيو، أتكرهها؟ نعم، ولكن لا تنسى السبب الذي أكره من أجله النساء جميعا. لأنهن يا جوفري تيمبست يملكن كل إمكانيات الخير في الدنيا، ولكن الأغلبية تحوله إلى شر بتأثيرهن على الرجال. فعلا فعلا، والرجال جميعا يخضعون لتأثير النساء، ولأن قليلين منهم من يقرون بذلك. هذا قولك لي دائما، ولن أحيد عنه. ما علينا ما علينا، خبرني، هل اطلعت على صحف اليوم؟ تقصد مشروع خطبة سيبيل؟ على صفحات الجرائد كلها. كان أملي أن يصفوني بالمؤلف الشهير بدلا من المليونير. تقول هذا والطبعة العاشرة من كتابك قد ظهرت اليوم؟ الطبعة العاشرة، ولكننا لم نوزع أكثر من 2000 نسخة، بينما الكتاب الذي تحاملت عليه لمافيس كلير وزع 30,000. واضح أنك تتابع أخبارها باهتمام لوتشيو. على كل حال، أرجو أن توفق أكثر في كتابك الثاني، أليس في الطريق؟ يبدو أنه لن يكون هناك ثاني ولا ثالث. معقول؟ إنني أقضي الساعات الطويلة في جوف الليل مسهدا أبحث عن الأفكار، ولكن ماذا أيها الأديب الفذ؟ يبدو أن قوة الابتكار والإبداع قد ماتت في نفسي، ثم شيء يهبط في أعماقي. في الماضي كنت كلما برح بي الشقاء أستمد من الحرمان جمالا ومن الوحدة متعة، أما الآن فقد أخلدت هذه الموهبة الخلاقة إلى النعاس. صدقني صدقني يا لوتشيو، لم أعد أفكر إلا قليلا، وإن عقلي لا ينكر كل ما سجله قلمي فيما مضى. عندما أقرأ الآن كتابي أراه أسمى كثيرا من كاتبه. هكذا المال يا صديقي، إن امتلاك الملايين كفيل بأن يلغي العقل والأحاسيس. فأنت عندما كتبت ما جاء في كتابك كنت مرهف الشعور مشبوب الأحاسيس، لأنك كنت فقيرا معدما لوتشيو. هناك آلاف من البؤساء يتضورون جوعا، فبماذا تشعر نحوهم؟ هل أنت تعيش أحزانهم يا جوفري تيمبست؟ هل تحس بهم؟ لوتشيو. على كل حال يا صديقي المليونير، لا تبتئس هكذا، فإن للثراء أيضا ميزات عديدة، من أهمها أنه يمكننا من أن نصد عنا تعاسات الآخرين. ولو أني أرى أن أكثر أهل الأرض تعاسة هم الأغنياء. أفهم من هذا أنك تعيس يا لوتشيو؟ أتخدعك الابتسامة التي أظهر بها؟ لوتشيو، إنك لم تحدثني أبدا عن ثروتك. ثروتي؟ إيه يا صديقي، لو تعلم كم ثروتي. يكفي أن تعرف أن بوسعي أن أبتاع ممالك بأسرها، أن أسحق بلادا كاملة تحت قدم المضاربات المالية، بوسعي أن أبتاع الدنيا كلها، ومع ذلك فهي في نظري لا تساوي أكثر من ذرة من التراب تدور في اللانهائية. إنك محوط بالغموض يا لوتشيو، وكأني بك قد فقدت شيئا لا تستطيع ثروتك أن ترده إليك. دعنا الآن من المال ولنتحدث عن الحب. ماذا عن حفل خطوبتك؟ لم أرتب شيئا بعد. ماذا لو تركت لي أمر تنظيمه؟ سأقيم لك احتفالا لم تشهد البلاد له مثيلا، فأنا إذا تعهدت بعمل شيء تؤديه على أكمل وجه. تماما تماما، نقيم حفل الخطوبة حفلا عظيما رائعا، ثم تترك للمجتمع فترة يفيق فيها من روعة الحفل ويتأهب لحفل زفافك في الشهر القادم. معي في هذا؟ معك على طول الخط. والآن إلى قصرك العظيم في ويلزمير، فقد أوشكوا على الانتهاء من تجديده. إلى ويلزمير أيها الصديق الوفي. ماذا بك؟ لماذا تبدو هكذا حائرا مضطربا؟ إنه إيميل يا سيدي. مساعد الأمير؟ نعم. ماذا به؟ إنه يثير حيرتي بتصرفاته الغريبة. يبدو يا سيدي وكأن به مسا من الشيطان. مسا من الشيطان؟ ماذا يا موريس؟ صدقني يا سيدي إنه يتصرف في كل الأمور وكأنه يملك عصا سحرية. لا أحد من خدم الأمير يشاهد هنا. الطاهي يرسل له الطعام من مكان ما، الخادمان اللذان يساعدان إيميل لا يقيمان في غرفتهما طيلة النهار، كما أنني لا أدري أين تأوي العربة ولا أين يقيم السائق. لا عليك يا موريس، لا عليك، إنهم ينظمون أمورهم كما يشاء الأمير لوتشيو الذي يتصرف هو أيضا بقوة سحرية خارقة. أنت إذن معي يا سيدي في أن أمرهم غريب؟ لا تشغل بالك بمثل هذه الأمور يا موريس، فلن تصل إلى شيء. هيا أسرع فالوقت يمضي. أمرك يا سيدي. سكون الأرض عندما يغرد الطائر، حيث لا يوجد إنسان، ترى الطبيعة وكأنها خاشعة تتلقى الأصوات القدسية كأنها دنيا الرب العلوية، كل ما فيها أرواح تسبح. ولكن الإنسان هو الذي يعمرها لوتشيو ويجملها، بل هو الذي يخربها ويفسدها. ألا ترى أنك وإياي مثلا نمثل العنصر غير المنسجم وسط هذه المروج المتسعة حولنا؟ لوتشيو، هل تحتج على وجود الإنسان؟ لأنه لا يحمد للحياة نعمها، بل إنه غير قانع بها، ولم يؤت براءة الطير أو حتى هذه النبتة الصغيرة. إننا لسنا نباتا ولا زهورا، نحن بشر، لنا عقولنا ولنا فلسفتنا وحكمتنا. حكمتنا التي تنبعث أول ما تنبعث من الشر، وفقا لما جاء في شجرة الحكمة. شجرة الحكمة؟ نعم، الشجرة التي علمت ثمرتها آدم وحواء معنى الخير والشر، ثم ظلت تغري الإنسان على الشر أكثر مما تغريه على الخير. أوه لوتشيو، دعنا من نظريات لا نهاية لها، وخبرني، ما هذا الجمال الغارق وسط تلك المروج الخضراء؟ لمن هذا البيت الصغير النائم في قلب الطبيعة الساحرة؟ سيطر على أعصابك واحتفظ بهدوء نفسك، فهنا تسكن امرأة لا تطيق أنت شهرتها ولا اسمها. مافيس كلير؟ مافيس كلير. إذن فلنعود. كيف يا صديقي، لا مجال للعودة، اضبط أعصابك وانظر من بين أغصان هذه الشجرة الضخمة. قف هنا بجانبي وانظر، ها هي الغولة النائمة. أي غولة؟ هذه التي تداعب كلبها وتربت عليه بحنان؟ هذه هي الغولة الشرسة. أنا لا أرى غير امرأة ساحرة الجمال كالطبيعة حولها. إنها مافيس كلير. أنا لا أصدق أن هذه الحسناء هي مافيس كلير. هذا الرأس الصغير خلق ليتوج بأكاليل الورود تحملها يدا عاشق متيم. أحقا، هل في وسع هذه الأنثى صغيرة الجسم أن تنتج كتابا ينم عن عقل عبقري فذ؟ الكتاب الذي أعجبت به أيما إعجاب مع كل تحاملك علي. لا، لا يمكن أن تكون مافيس كلير الروائية. هي هذه الشابة الطروب ذات الثوب الأبيض الباريسي الرائع. لا لا، إنك تكذب. إنها هي بعينها غريمتك. أتعرف أليوتشيو بماذا أشعر الآن؟ الانتقام؟ لا لا، أشعر بأن مقالي القاتل إنما كان كحجر ألقاه وحش وضيع على طفل بريء. لوتشيو، لوتشيو، ماذا أصابك؟ لماذا اكفعر وجهك هكذا؟ لا شيء، لا شيء. لوتشيو، الكلب ينظر إليك، كن حذرا، إنه يريد أن ينقض عليك. إنه لا يوجعني وأستطيع أن أقضي عليه. لا لا، أرجوك، لا داعي أن تزعج صاحبته. هو إذا يا صاحبتي. أمبرو، كيف نباح؟ لدينا ضيوف. يجب أن نعتذر عن تطفلنا مس كلير، فإننا لم نقوى على المرور بدارك الرائعة هذه دون أن نقابلك. أهلا بكم، ولكن ليس من عادة أمبرو أن يستقبل ضيوفي هكذا سيد لوتشيو. لوتشيو، وهذا صديق المليونير جوفري تمبست المؤلف. نعم نعم، المؤلف. أهلا بكم، تفضل تفضل هنا. أمبرو، كف عن نباحك. لعلك قد علمت أن السيد جوفري قد أصبح مالك قصر ويلزمير، وبهذا ستصبحان جارين بل وصديقين على ما آمل. إن هذه الجيرة لشرف عظيم لي سيد جوفري. شكرا شكرا. ترى هل أعجبك القصر؟ بكل تأكيد، لقد أجرى تعديلات كبيرة به حتى يليق بخطيبته ليدي ألتون. تهانينا، لقد قرأت هذا في الصحف. لقد أحسنت الاختيار سيد جوفري، فإن ليدي سيبال حقا رائعة. شكرا شكرا. كتابك كان بديعا سيد جوفري. حقا؟ ومتى قرأته؟ قرأته بمجرد صدوري، ولكن هل تعلم أني أرى مقالك أبدع منه بكثير؟ إنني لا أكتب مقالات. بل كتبت في مناسبة واحدة شرحتني فيها بمهارة. أنا ماذا بك سيد جوفري؟ تبدو مضطربا؟ ما أحسبك تظن أنني استأت لنقدك. آنسة كلير، أنا صدقني لقد أعجبت بمقالك جدا. كل ما في الأمر أنه بدا لي عجيبا بعض الشيء. أنا كنت ثائرا غاضبا إلى درجة أثارت دهشتي. إنني جد أسفة لأن كتابي أثارك إلى هذا الحد. أمبرو، هيا ابتعد. ما عهدت كلابي تسلك هذا المسلك أبدا. لعلك لا تحب الكلاب سيد لوتشي. بل أظن أن الكلاب هي التي لا تحبني. أمبرو، كيف نبحن؟ هيا هيا أمبرو، هيا انطلق للداخل. أي عداء عجيب هذا، ومعك أنت بالذات سيد لوتشيو. إذا أمبرو كلب هادئ الطبع، وهذا موقف شاذ منه. سأربطه بالداخل وأعود إليكما حالا بإذنكما. يبدو أن كلبها رفيق غير لطيف. بل هو رفيق أمين، اعتاد صداقة سيدته، ومن ثم احتج على أكذوبة تجسدت أمامه في شكل آدمي. أنا لا أفهمك لوتشيو. إن هذه المرأة المتوجة بالمجد حقيقة صادقة أمامه، أما أنا فأكذوبة حية. أكذوبة حية؟ ماذا تعني؟ أشعر بأنني أكثر أمانة من الطراز الإنساني. لوتشيو، لقد زاد حديثك الغامض هذه الأيام. انتبه، لقد عادت. آسفة لما حدث. تفضل، تفضل بالجلوس. آنسة كلير، إنني آسف إذ كتبت ذلك المقال. لكم وجدتك تختلفين عن أهل الأدب المعهودين. يسرني أن أسمع منك هذا، فالواقع أن أهل الأدب هذه الأيام يسرفون في إضفاء الأهمية على إنتاجهم، مما يجعلهم ثقلاء على النفس. إنك بشخصك وبكتابك الذي يشهد لك بالعبقرية تتربعين على عرش الأدب. أنا لا أسعى إلى عرش أو ثراء، أنا إنسانة بسيطة، كل ما أرجوه أن أحقق ما يكفل لي حياة تمكنني من تحقيق رسالتي الأدبية. صدقني، أنا لا أطمع في أكثر من هذا حتى لا يتسلل الشيطان إلى حياتي. لما لا تشاركنا الحديث سيد لوتشيو؟ أظنك قد أوتيت من قوة الإيمان ما يكفي لمواجهة الشياطين جميعا. لست أدري تماما، فإن الشيطان قوة لا يستهان بها، وخطورته تكمن في تسلله كما أتصور بشخصية فاتنة ساحرة. فاتنة وساحرة؟ نعم، إنهم يصورونه دائما بحوافر وذيل. لا سيد جوفري، فشخصية بهذه الصورة البشعة لا يمكن أن تكتذب إليها أحد. إن فكرة ميلتون عن الشيطان هي الصحيحة. أنت أيضا مثله تتصورينه ملاكا قديرا تردى وسقط؟ ألا ترى هذا؟ أظن أنه قد وجب علينا الانصراف، فقد أثقلنا عليك. هل أنت متعب سيد لوتشيو؟ استرع، إن وجهك ممتقع وتكاد تهوي. لا عليك، فقط احرصي على أن تظلي دائما هكذا كما أنت، لا تدعي شيئا يحولك عن طريقك. أنا لا أغير أبدا مبادئي سيد لوتشيو، مهما كانت الدوافع والأهداف. واضح، وأنا أؤكد لك أن الشيطان الذي استطعت أن تتحدثي عنه بهذا المفهوم لا يستطيع أبدا أن يعكر صفو روح نقية قانعة مثل روحك. فهذا الملاك الساقط لا يرافق أبدا إلا أولئك الذين يجدون لذة في تعاليمه وصحبته. وداعا مس كلير. وداعا يا سيد لوتشيو. هو المفتاح السحري الذي يفتح الأبواب في وجه الشيطان. لماذا تنظر إلي هكذا وفيما تفكر؟ إنني أفكر فيما كان يحتمل أن تفعله في الحياة لو لم ترث هذه الثروة ولم أعترض طريقك. لا شك في أنه كان مقضيا علي بأن أموت جوعا إذ ذاك. يخيل إلي أحيانا أنه كان من المحتمل أن تصبح كاتبا كبيرا، فقد قرأت كتابك فوجدت فيه آراء بديعة، آراء نبعت عن عقيدة مخلصة، وكان خليقا بها أن تصل للناس كأفكار مافيس كلير. مافيس، يا مافيس كلير، إنك الملاك الذي يقف على باب نعيمي المفقود يلوح لي بسيف العبقرية. هل ما زلت تغار منها؟ لا، هذا شيء كان وانتهى ولن يحدث أبدا بعد اليوم. ها يا سيبل، أما زالت الهدايا تنهال عليك يا ابنتي؟ إنه سيل لم ينقطع منذ أسبوع وحتى الآن يا أبي. لعلك سعيدة بهذه الهدايا الثمينة. كلهم يطمعون في حضور حفل زفافي. وما المانع؟ أرسلوا بطاقات للجميع. إن لوتشيو هو الذي يتولى أمر الحفل، وهو يعرف تماما ما يجب أن يفعل. بالمناسبة يا أبي، هل رأيت هديته؟ لا، ماذا قدم لك؟ تحفة رائعة، انظر. إنه حزام على شكل ثعبان. يا لها من هدية جميلة قيمة. جسم الثعبان كله من الزمرد النادر، ورأسه من الماس والياقوت. لابد أنه قد كلفه الكثير. وهل يعني هذا شيئا بالنسبة لثروة لوتشيو؟ وأين جوفري؟ لم أره اليوم. إنه مع لوتشيو في ويلزمير، يعدان القصر للحفل. أخيرا عاد لنا قصر ويلزمير. لعل الصفقة تكون مربحة بالنسبة لك يا أبي. لقد عادت الحياة لكلينا، أنا وأنت يا سيبل. أتراها كذلك يا أبي؟ لكم انتظرت هذا اليوم، إنه أسعد وأروع أيام حياتي. سيبيل، لماذا أنت صامتة؟ ألا تحسين بالفرحة؟ ألست سعيدة وراضية عن هذا الحفل العظيم الذي أعده لنا صديقي؟ كيف لا أكون سعيدة واليوم يوم زفافي؟ لا يبدو عليك ذلك، إن الفرحة لا تشرق في أعماقك كما أحسها في أعماقي. قد أبدو غريبة، ولكن لك أن تطمئن يا جوفري، أنا صالحة لأن أكون زوجة. أنا لا أريدك زوجة فقط يا سيبيل، أريدك حبيبة وصديقة ملهمتي التي تعيدني إلى حياتي الأدبية وتدفعني لتحقيق طموحاتي. جوفري، أين صديقك؟ أين لوتشيو؟ ها؟ أنا لا أراه وسط المدعوين. ذهب لمافيس كلير. مافيس كلير يتركني، أقصد يتركنا في هذا اليوم ليذهب إلى مافيس كلير؟ لقد اعتذرت عن قبول الدعوة فذهب بنفسه ليقنعها بالمجيء. بنفسه؟ نعم، لم أرى لوتشيو يبدي احتراما لامرأة كما يبدي لمافيس. ماذا بك؟ لماذا وقفت هكذا فجأة؟ لا شيء. إنك ترتجفين، هل الجو بارد هنا في الحديقة؟ أتحبين أن ندخل القصر؟ لا، فلنبقى هنا. إذن يا جوفري، فصديقك غريب الأطوار هذا كاره النساء قد وجد في مافيس كلير ما يستثير إعجابه. إنه يقدرها تقديرا بالغا. يا لها من امرأة سعيدة، إنها حرة طليقة مشهورة، تؤمن بكل ما في الإنسانية من خير كما توحي كتبها. فعلا هي كذلك، غدا تتعرفين عليها وتتبادلين الزيارة معها. أكيد. ها هم ضيوفنا يتوافدون، لقد امتلأت بهم الحديقة. هيا يا حبيبتي، هيا إلى حفلنا وإلى حياتنا الجديدة. الآن هو الوقت المناسب. مس كلير، ما المقصود بهذه الجملة؟ ولماذا كتبت كلمة الآن بحروف كبيرة؟ لأنها تقرأ هكذا، الآن هو الوقت المناسب، الآن وليس أي وقت آخر، فلا تبدد لحظة من وقتك على المستقبل. افعل خير ما تستطيع ودع ما بقي لله. هذا هو شعاري. ما أعظم شعارك ميس كلير، أليس كذلك يا سيبيل؟ طبعا، إن لمافيس كلير رأيا خاصا تنفرد به دائما عن سواها. بالمناسبة، عرفت رأيها في الأمير لوتشيو؟ إنها غير معجبة به ولا تميل إليه أبدا. أنا أسفة وأعتذر أن بحت بما في نفسي، فأنا أعرف أنه من أعز أصدقائك. إن لوتشيو شخصية فذة ولا يكف عن تقديم الخدمات للجميع. لكل منا رأيه يا سيبيل. على فكرة مس كلير، ألم تردي على هذا النقد الموجه إليك في صحف اليوم؟ قلت لك سابقا إنني لا أقيم وزنا لمثل هذه الأمور. كم أحسدك على هدوء نفسك وعظيم صبرك يا مافيس. إذا غمر الإيمان النفس هانت كل العقبات. صحيح. نشكرك على هذه النصائح وعلى الوقت الممتع الذي قضيناه معك في بيتك الشعري هذا. والآن نستأذن في الانصراف. سعدت بزيارتكم لي أيها الزوجان العزيزان. ونحن أيضا، وأتمنى أن نراك قريبا في ولوزمير. وداعا. لا، بل إلى لقاء. لابد وأنه كتاب عظيم هذا الذي أخذ انتباهك فلم تشعري بعودتي. جوفري، فعلا لقد استغرقني. ماذا تقرأين يا زوجتي الحبيبة؟ دعيني أرى. ما هذا؟ هذه الكتب المبتذلة ليس لها مكان هنا. كيف تلقى بالكتاب من النافذة؟ أمجنون أنت؟ مثل هذه الكتب لا تقرأ في قصر جوفري تيمبست ولا تقرأها زوجته. وماذا تريدني أن أقرأ إذن أيها الأديب العاطل؟ سيبل، كتب مافيس كلير؟ ولم لا؟ إنها ترقى بفكرك وروحك. أنا لا أطيق أفكارها ولن أكون مافيس كلير أخرى يا جوفري، لن أكون. ألهذا الحد تكرهينها؟ إني لا أعجب، كيف تستطيع هذه المرأة أن تستبقي قلبها وإيمانها كما كان في عهد الطفولة في عالم كعالمنا هذا؟ أنا أكرهها، أكرهها. تكرهينها، تكرهينها، وقد كنت منذ أيام تعرضين عليها صداقتك. أنا لا أريد صداقتها ولا أريد أفكارها، أنا لا أريدها، أتفهم؟ لا أريدها. جيفري، جيفري، أنا في بيتي، أنا لا أصدق عيني. صدقيها يا خالة. جميل منك يا ولدي أن تأتي بنفسك إلى بيت الفقير هذا لتراني. أنا لم أنسى هذا البيت يا خالة. ألم تعد تكتب يا جيفري؟ أين إنتاجك؟ غرق الإلهام يا خالة في بحر المال، أصبحت كل مؤهلاتي تنحصر في دفتر الشيكات. ماذا بك يا ولدي؟ ألست سعيدا في دنياك الجديدة؟ ألم تكن هذه الحياة هي حلمك؟ نعم، نعم يا خالة، كنت أتمناها، ولكن ليس على حساب شهرتك أديب. كان حلمي أن أكون مؤلفا مشهورا، أحترف الكتابة وأسجل خواطري وأفكاري التي تحمل العالم على أن يمجدني. هل ما زال جاري القديم يعزف ألحانه الشجية؟ ما زال يا ولدي، ما زال، لم ينقطع يوما واحدا. يا جاري العزيز، كم تهزني ألحانك وتثير شجوني. جيفري، أراك فاقد الثقة بنفسك، أين إيمانك يا ولدي؟ عندما تهبط النقود على صاحب الإلهام يا خالة يحدث أن يفارقه الإيمان ليحل محله الشيطان. نفقد إيماننا ونحن فقراء، ونفقده ونحن أغنياء. أشكر لله نعمه يا بني، واتجه إليه، اجعله هدفك، يبتعد عنك الشيطان. المليونير جوفري تيمبست يقيم حفلا يحضره أمير ويلز. المجتمع كله يتحدث عن حفل ولزمير. المليونير جوفري تيمبست، المليونير جوفري تيمبست. يغرق في حفلات ليدي سيبيل يا مليونير جوفري تيمبست، واشرب درس الحب حتى النهاية. سيبيل، لماذا تجلسين هكذا يائسة مكتئبة؟ ماذا بك؟ اتركني وما أنا فيه. ألم تعثري بعد على سعادتك المنشودة؟ لم أعثر عليها بعد. بالرغم من كل هذه الحياة الرغدة التي أوفرها لك، حفلات كثيرة، أمراء وحكام وكبار القوم يتوافدون على قصرك، ألم يكن هذا هدفك وحلمك؟ أنا لا أنكر ما حولي من أسباب السعادة، ولكني لا أحس بها، وأنت لا تساعدني في هذا. كيف؟ وأنا أهيئ لك كل ما تريدين. إن أفكاري وآرائي أصبحت تثير اشمئزازك. لأنها أفكار ضحلة، تأخذين الحياة بسطحية وتجرين وراء نزواتك الدنيئة. ألا تساورك نفس النزوات الدنيئة التي تساورني يا جوفري تيمبست؟ أنا لا تساورني نزوات ولا أفكار دنيئة سيبيل ألتون، بل إني لا أحس بتيار جارف يسارع بي إلى كل ما هو قيم ونبيل. إنك لم تحاول أن تقيم أمامي أهدافا أسمى من تلك التي اتجهت أنت بنفسك إليها. حاولت كثيرا أن أرقى بفكرك، أن أجعلك تستخدمين هذا العقل كما يجب أن يستخدم. كيف؟ بأن أفعل ما تفعله مافيس كلير؟ بأن أضعها أمامي مثلا أحتذي؟ وما الخطأ في هذا؟ إنها الضوء، الضوء والإيمان الذي يبعث في النفس الأمل والسكينة. في نفسك أنت فقط يا جوفري، لأنك تحبها. إنني أحب وأقدر فكرها العميق ولمسة الإيمان الدافعة إلى حياة شريفة. إنها بإيمانها الوطيد تستطيع أن تسعد حتى ولو لم تكن تملك غير بضعة بنسات قليلة. هذا لأنها تفتحت عيناها أول ما تفتحت على الفقر وتعودت عليه. لكني لا أستطيع أن أنسلخ من بيئتي، من طبقتي التي نشأت فيها، ولن أشعر بالسعادة التي تشعر بها هي حتى لو قضيت الليل والنهار رافعة كفي بالدعاء. طبقة عديمة القيم حياتها فارغة. جوفري، ألم تكن هذه الطبقة هي حلمك في يوم من الأيام؟ هل لي بحق الصداقة أن أدخل؟ لوتشيو، لوتشيو، أين أنت أيها الصديق؟ وفيما كل هذه الغيبة؟ لا لا يا جوفري، لن أسلم عليك الآن. إن تحياتي الأولى يجب أن تكون لزوجتك، هذه الحسناء الجميلة. هل عدت يا حبيبي؟ سيدتي الجميلة، دعيني أقبل يدك الرقيقة. لوتشيو، ليس بوسعك أن تتصور كم كنت مشوقة إلى رؤيتك. متى وصلت يا لوتشيو؟ وكيف لم تخبرنا بقدومك؟ أردت أن أجعلها مفاجأة أيها الصديق العزيز. وكيف كانت رحلتك؟ ممتعة للغاية. كم أود أن أصحبكما يوما في رحلة مثلها على يختي اللهب. آه، ليت هذا يحدث قريبا. هل لي أن أجلس هنا في هذه الغرفة الجميلة؟ لا، بل سنجلس معا في الحديقة ولتحكي لنا كل مشاهداتك بالتفصيل، فكم اشتقت لسماع حديثك وحكاياتك. هيا هيا بنا يا لوتشيو. ماذا فعلت؟ هذه السيدة العجوز التي أرسلتني إليها لم تتسلم مني رسالة. كيف؟ أهي غير موجودة أم مريضة؟ لا يا سيدي، إنها في خير صحة، فقط تقول إنها لم تصرف حتى الآن ما أعطيته لها حين ذهبت إليها، وإنها ليست بحاجة إلى هذا المال. آه يا خالة، ما أعظمك. أتأمر بشيء يا سيدي؟ لا يا موريس، شكرا. إنني في انتظار سيدي، فالعربة معدة. لا لا، لن أخرج اليوم بالعربة، أريد أن أتجول في تلك الحقول على الضفة الأخرى من النهر. إذن هل تريد أن أصحبك يا سيدي؟ شكرا يا موريس، إنني بحاجة إلى أن أخلو بنفسي قليلا. اذهب، اذهب أنت. أمرك سيدي. سألتك مافيس كلير أن تسمحي لي بأن أساعدك، إنك عبقرية وهذه صفة نادرة في النساء. شكرا لك لوتشيو. أنا لا أعرض عليك خدماتي كي تشكريني، ولكن بودي فعلا أن تسمحي لي بمساعدتك. إنني لا ينقصني شيء. يا إلهي لوتشيو، ماذا جاء بك إلى هنا؟ وماذا تريد من مافيس كلير؟ الأفضل أن أقف خلف هذه الشجرة الكبيرة حتى لا يرياني. سأنتظر خلفها حتى يذهب. أؤكد لك أنني لا ينقصني أي شيء. كيف مافيس كلير؟ ينقصك الكثير، المال، الثراء الذي تستحقين. الإله منحني ما يكفيني ولا أطلب المزيد. إذا كان لديك من المال والشهرة ما يكفيك، فأنت محتاجة إذن إلى زوج، إلى رجل يكون بجانبك. رجل؟ مري، وأنا أسوق إليك أعظم الرجال، تختارين منهم من يروق لك. لم أعتمد على أحد من قبل في شيء، وأحب أن أظل كذلك. دعيني إذن أهيئ لك سلطان الحب. الحب؟ كم من أناس أحبوا كتبي فأحبوني عن طريقها، وإنني لا أشعر بحبهم وأبادلهم إياه. هؤلاء أعداء، أعداء يسيئون إليك. إن كان لي أعداء فأنا أغفر لهم، فهم لن يضروني في شيء. إنهم يهزون عرشك، يريدون أن ينزلوك من عليائك يا مافيس كلير. لا أحد يملك أن ينزلني عن مكانتي ما لم أهبط أنا بنفسي. قل لي بحق السماء، لما كل هذا الاهتمام بي؟ إني أبحث عن السعادة وأريد أن أهيئها لك. إذا كنت ترى السعادة في المال والحب والنفوذ، فأنا لا أراها كذلك. أنت امرأة جميلة ذكية، ومن حقك أن تسعدي. ما كنت لأتذمر إذا كان الله قد أراد أن تكون حياتي هكذا. وحيدة منذ الصغر. إني لا أعجب، كيف يكون وحيدا من يغمر الإيمان قلبه؟ كيف يشعر بوحدة وكل هذا الجمال والنعم التي خلقها الله حوله تؤنس وحدته وتملأ عليه دنياه. الإيمان مافيس كلير، الإيمان. قل لي من أنت وماذا تريد مني؟ الإيمان يغمر قلبك. من أنت بحق السماء؟ ألم تعرفي بعد؟ إنني لم أعد أستريح لرؤيتك لشد ما ترتكفين. هل أنت خائفة؟ ها؟ أنا لست بخائفة، ولكن ابتعد عني وإلا ناديت أمبرو. ابعديه عني وإلا قتلته. ابعديه ولا تخافي، فما كنت لأوزيك ولو أعطيت 1000 دنيا كهذه. أمبرو ابتعي. هيا. ماذا تريد مني؟ لماذا تقف هكذا صامت؟ أجبني. مافيس كلير، ألا تتذكرين أنك رأيتني من قبل وفي عالم من جمال ونور كان فيه كل منا غير ما هو الآن؟ من أنت وماذا تريد؟ لا تقف هكذا تنظر إلي هذه النظرات الغريبة. إنني أفكر في أحداث غابرة سحيقة فيملأ الندم نفسي ويشوي روحي بما هو أقسى من النار. لوتشو، ما هذا؟ أدموع في عينيك؟ أوه مافيس كلير، لا مال الدنيا يغريك ولا نفوذها، إنك لمعجزة حقا. ترفضين أن أعاونك؟ إذن فخليق بك أن تعينني. يا إلهي يا إلهي، ما هذا الذي يحدث؟ إن رأسي يدور. لوتشيو يركع عند قدمي مافيس كلير. ماذا جرى؟ إنه يحاول أن يقبل يدها. إنك تؤمنين بأن الله يستمع إليك، وعندما أنظر إلى وجهك الملائكي أشاطرك هذا الاعتقاد. فصلي، صلي من أجلي. انهض انهض يا أمير، ولا تركع هكذا عند قدمي. صلي من أجلي أيتها الطاهرة المعجزة. انهض ودع يدي، لا أنا معجزة ولا أنا شيء خارق، أنا إنسانة عادية تسعى لأن تحيا حياة شريفة. أيتها الإنسانة الطاهرة، صلي من أجل واحد هوى من عليائه وراح يكافح ولكنه لا يقوى على السعادة مكانته، واحد يشقى تحت عقاب ثقيل ويحاول أن يبلغ الفردوس، ولكن إرادة الإنسان اللعينة تستبقيه في الجحيم. انهض انهض يا لوتشيو وابتعد عنا. عيديني بأن تصلي من أجلي، فهذا يقربني درجة من المجد الذي ضيعته. أي مجد هذا؟ وأي ندم الذي تتحدث عنه؟ ولماذا كل هذا الحزن؟ إن فساد الإنسان ونبذه للخير واستشهاد الفكر والأنانية والكشع والشهوات وكفر المخلوق بخالقه، هذه كلها أحزاني التي لا نهاية لها. أنت أنا لا أجرؤ على أن أذكر اسمي لأحد. الشيطان. ومع ذلك يشهد الله أنني لست أسوأ من أسوأ إنسان حي. انهض انهض يا أمير الظلام، انهض وابتعد عني، فليس لك طريق إلي. ابتعد، مكانك ليس هنا. نعم نعم، فقد حاولت إغواءك الليلة وإن لم تدركي، ولكنك نجوت من الشر كما تفعل أي نفس صادقة طيبة. ابتعد عني. سأبتعد ولن تريني في الحياة بعد الليلة، لن تريني. وداعا وداعا مافيس كلير. الأفضل أن أعود قبل أن يراني، إنه آت فلأسلك طريق النار. نعم هذا أفضل. لما تهرب يا مسترق السمع لوتسيو؟ فلتعلم يا صديقي أن هذا العالم خاضع لقوتين اثنتين، هما الحب والكراهية، وما مشكلات العالم سوى نتيجة الصراع بينهما. وأين أنت منهما؟ أنا في صف الكراهية، في صف الكفة الراجحة التي تسود العالم يا جوفري. لوتسيو، لوتسيو إنك ترتعد، لم أرك أبدا على هذه الحال حزينا متهالكا. لا تجزع يا صديقي، إنها نوبة مرض مزمن. مرض؟ ماذا بك؟ بي مرض نادر بين البشر ولا سبيل إلى الشفاء منه. لوتسيو إنك تترنح. الندم، الندم الداء الذي لا يبدي معه طب ولا جراحة. الندم، الندم، الندم. الفراش في هذه الساعة المتأخرة من الليل. سيبيل، أتكون بالحديقة؟ سيبيل، سيبيل، ما هذا؟ ما هذا الشبح الذي يقف عند مدخل الحديقة؟ لوتسيو، لوتسيو وزوجتي معا، لماذا يقفان هكذا في الظلام؟ Thank you. إنني أحبك لوتشيو، أحبك. الحب يقتلني. كنت أعرف هذا من قبل، إن روحك الضالة قفزت إلى روحي لأول وهلة. بل روحي ضامئة إلى الحب. أنت ضالة، لذا عرفت مولاك. لوتشيو ارحمني، إنني أحبك. وأنا أكرهك. أحقا تكرهني؟ أكرهك وأكره مثيلاتك من النساء. أحبك يا لوتشيو، إنني صادقة في حبي لك. صادقة؟ لقد تزوجت والكذب على لسانك وفي قلبك. أقسمت أمام الله أن تفي لزوجك، في حين كانت الخيانة تملأ نفسك وفكرك. وماذا كنت أفعل؟ كنت سلعة تباع لمن يدفع أكثر. لقد تزوجت من جوفري لأنني صديقه، وسعيت إلي، سعيت إلى أن تتقربي مني بالخيانة. أتقابل كل هذا الحب بكل هذا الكره يا لوتشيو؟ ابتعدي عني. أحبك. ابتعدي، لا أريد أن أرى وجهك اللئيم هذا. سأبتعد، نعم سأبتعد، ولكنك لن تكون لغيري أبدا. لن تكون. أنا لن أكون لأي أحد. هيا انهضي، انهضي وابتعدي عني أيتها اللعينة. ليس قبل أن أنتقم منك لوتشيو، سأقتلك، سأقتلك. اتركي هذا الخنجة يا ملعونة، اتركي الخنجة. جوفري أيتها الخائنة، اعطني هذا، اترك يدي لوتشيو، اترك يدي، قلت اعطني هذا الخنجر. لا تلوث يدك بدم هذه الملعونة. لوتشيو احبك يا لوتشيو. يا شوفي اهدأ، خائنة خائنة تستحق الموت. اهدأ يا صديقي، اهدأ. تعال تعال معي واتركها، انها حشرة حقيرة لا تستحق مجرد التفكير فيها. هيا يا صديقي، هيا هيا معي. اتركني اتركني يا لوتشيو. لا لا يا جوفري، بل ستأتي معي الى الفندق. اترك لها هذا القصر تنعم فيه بخيانتها، وتعال معي، تعال معي يا صديقي. هيا هيا. احبك يا لوتشيو. جوفري جوفري لوتشيو، تعال يا، لا تتركني هكذا لوحدي. احبك يا لوتشيو، تعال يا، لا لا تتركني، لا تتركني وحدي. سيدتي سيبال، سيدتي سيدتي الجميلة، أما زالت نائمة، يجب أن أدخل وأوقظها. سيدتي سيبال، ليس من عادتك أن تتأخري في نومك هكذا. سيدتي، إنه موعد إفطارك. يا إلهي، إنها لا تتحرك. سيدتي، ما هذه الحبوب التي بيدها؟ سيدتي سيدتي ماتت. انسى يا صديقي، انسى ولا تفكر فيها أبدا. انسى هذه الخائنة التي أرادت أن تتخذ مني عشيقا تحت ستار الزوجية. خائنة؟ ألم أقل لك إنهن أمهات الجنس البشري، وإن كل أخطاء هذا الجنس راجعة إليهن؟ اتركها اتركها، وانسى أن للنساء وجودا. سأتركها يا لوتشيو، سأتركها لأرستقراطيتها وعالمها الفاسد هذا. تعال نقضي الشتاء في مصر، سأصحبك معي على يختي ونرحل معا إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة، حيث نمخر عباب النيل في ذهبية فاخرة، وهناك تسرع عن نفسك بجمال مصر الساحر. سأتصل بمحامي، سأمنح لورد ألتون قصر ويلوزمير، وسأسرح تابعي وأرحل معك. إيميل أدخل. برقية للسيد جوفري. أرني، إنها من مافيس كلير. مافيس كلير؟ احضر حالا، زوجتك انتحرت. انتحرت؟ نالت جزاءها بيدها. ستكون فضيحة، غدا سينتشر الخبر في كل الدنيا، ستتغنى الصحف كلها بالنبأ. يا صديقي، أنت تعرف تماما السلاح الذي يخرسهم. اترك هذا الأمر لي، سنشيع أنها ماتت لتناولها سهوا قدرا من الحبوب المنومة. سأعد مراسم الدفن، وستكون جنازة فخمة تليق بمقام زوجة المليونير جوفري تيمبست وابنة اللورد ألتون. بعدها نسرع بالرحيل، فقد أصبحت في أشد الحاجة إليه. جوفري، منذ الصباح الباكر وأنت تقف هنا على ظهر اليخت صامتا تتطلع إلى السماء، أتفكر في زوجتك؟ دعني يا لوتشيو، دعني. إنها الآن ملاك تهيم روحها بين الملائكة. ملاك أو شيطان؟ لو أن لديك إيمان لاطمأننت إلى ذلك. إذا كان إيمانك يوحي إليك بهذا فأنا آسف لك. وبالمناسبة، كيف إيمانك أنت بالله؟ هل يا صديقي، يا صديقي العزيز، لقد اصطحبتك معي في هذه الرحلة لآخذك بعيدا عن أحزاني. لم تجبني يا لوتشيو، كيف إيمانك بالله؟ هل ستبقى على وضعك هذا كثيرا؟ أجبني على سؤالي يا لوتشيو. ألا يكفيك ما حولنا من معجزات لتعرف كيف إيماني بالله؟ انظر إلى السماء، هذه بضع سحب سابحة ولكنها تخيم على ملايين العوالم، وهنا في أعماق هذا المحيط آلاف الأشياء التي لا يعرف البشر كنهاها، وبين هاتين الطبقتين اللامحدودتين تقف أنت، ذرة محدودة المعالم، تسألني بعقلك العليل وضلالتك عن إيماني أنا. مسلكك الغريب يدفعني إلى سؤالك، تصرفاتك الشيطانية أحيانا تثير حيرتي. بل يجب أن تثير عطفك، فإن الشيطان أكثر أهل الكون احتياجا إلى العطف. أدفاع آخر عن الشيطان؟ أتريد أن يعطف الإنسان على من هو سبب شقائه ومصدر أحزانه؟ وما قيمة أحزان البشر إذا قيست بأحزان الشيطان؟ لوتشيو، لوتشيو، إنك تحيرني. كم من مرة وقفت فيها تدافع عن الشيطان أمامي، ألا ترى هذا عجيبا؟ تصوره مطرودا من السماء يسمع تسابيح الملائكة الذين عرفهم يوما وأحبهم يوما، يهيم في فياف الظلام يتفادى النور الرباني الذي كان يوما هواء وجوده وغذاءه. لوتشيو، أتدافع عن عدو البشر؟ إنه يمقت الجنس البشري. إن ضلال الإنسان وأنانيته هي السبب في بقاء الشيطان منبوذا من رحمة الله وعفوه. ألا يكفي هذا سببا كي يمقت الجنس البشري؟ إنه يقضي على الإنسان ويدمره. لقد وضح الدين بتعاليمه كيف يستطيع الإنسان أن يتجنب الشيطان ويتفاداه، وهذا بأن يخلص لخالقه ولتعاليمه. ولكن الشيطان لا يجد أملا في فداء، لأن بني البشر لم يعودوا أتقياء صالحين. من أنت؟ من أنت بحق السماء؟ قل لي من أنت؟ أنا عدوك. أني بأمر الله الذي لا سلطان لسواه في الأرض والسماء، أسيطر على إرادتك، وقد اخترتك لتكون واحدا من الملايين التي تتلقى في هذه الحياة درسا تلقنه إلى بني جنسك. ابتعد عني، ابتعد عني أيها الشيطان اللعين. إنني أسيطر على الناس حين ينغمسون في ضلالهم وفي غرورهم، فأخذ لهم رفيقا وأظهر لكل منهم في الصورة التي تروق لها. يا صديقي العزيز، لا أريد رفقتك، لا أريدك. لقد كانت فيك نسمة قدسية في شبابك يا جوفري تيمبست، فأحسنت السير وكنت تكد وتشقى وتتعلم وتتحمل الآلام، ثم انقلبت وأصبحت تتذمر من هذه المتاعب، مع أنها هي التي كانت تقربك إلى السماء. ومنذ ذلك اليوم لازمتك. ابتعد، ابتعد عني. هيا هيا يا شياطين الرياح، انشروا العواصف. يا شياطين الدمار، انشروا الخراب والموت. النجدة، النجدة، فليخبي يختلف، فليخبي يختلف. إن الثروة كالعبقرية لا تخلعان على المرء ليرضي بهما نفسه، وإنما لينفع بهما من حرم منهما. فما الذي فعلته أنت لبني كنسك؟ أنت مجرم يا جوفري، أنت مجرم يا جوفري تيمبست، لأنك أناني. النجدة، النجدة، انتظرني، انتظرني. إلى أين تريد الهروب؟ ستبقى سجينا هنا حتى تغرق وتموت. ما أشد ما عظمتموني يا بني البشر وجعلتموني إلهكم، ومع أن ما ترتكبون من شر يطيل عذابي، إلا أنني لابد لي من أن أبرر قسمي إلى الإله، فقد أقسمت بأن أغوي الجنس البشري وأسعى إلى ضلاله ودماره. لم يثق بعد. إنه يهدي ولا أدري من لوتشيو هذا ومن سبب. لقد كتب له عمر جديد، فقد أنقذه البحارة في اللحظة الأخيرة. ترى ماذا كان سيحدث لهذا المسكين لولا ما تصادف وجود باخرتنا بالمكان؟ ودي لو أعرف من هو وأين كان. لا أثر الحطام لنش أو يخت أو أي شيء، ولا عثر لأي فرد آخر معه. ها قد قاربنا على الوصول إلى البر، سننقله إلى المستشفى فورا، وهناك سنعرف كل شيء عنه بعد أن يسترد وعيه. النجدة، جوفري، حقا ستقيم هنا في غرفتك القديمة وتترك حياة القصور التي عشتها؟ نعم يا خالة، نعم، فما بي حاجة إلى تلك القصور وحياتها. ولكن كيف تطلب الإفراج عن المحامين الذين نهبوا أموالك في غيبتك؟ إنهم لم يتركوا لك شيئا، يجب أن تسترد مالك يا جوفري. لا أريد هذا المال، لا أريده. لابد وأن يعاقبوا. صدقيني يا خالة، صدقيني يكفي لهم عقابا ما سرقوه من مال، إنه سيجلب لهم التعاسة والشقاء. لقد أصبحت فقيرا يا ولدي، كيف ستعيش؟ من أين؟ من الكنز الذي لا يفنى. سأعود إلى خزائن فكري، سأستثمرها وأكافح من جديد. لكم تخيلتني فقيرا، ولكني موفور السعادة. أقيم في هذه الغرفة وأعمل دائبا وأعمل، أسجل خواطري التي يلهمني وحي خفي بأنها ستحمل العالم كله على أن يمجدني. آه يا جاري العزيز، إن ألحانك اليوم تثير في الأمل. إني أسمعها تترنم وبشعار مافيس كلير. أشكر الله وابتهج، لا تأس على الماضي أو تقلق على المستقبل، ولكن افعل خير ما تستطيع ودع ما بقي لله. هل لي أن أستأذن في الدخول؟ مافيس كلير، مافيس كلير، أنت أيتها الملاك الطاهر. جئت لأهنئك على النجاة من هذا الشيطان اللعين لوتشيو، وأهنئك أيضا على أرقام توزيع كتابك الجديد. تفضل جوفري، هذا من النشر. شيك ب5000 جنيه؟ كيف؟ كيف والنقاد كانوا يصرحونه كل يوم في الصحف؟ الحملة التي شنها النقاد ضد كتابك أغرت القراء على الإقبال عليه. تم توزيع 40,000 نسخة. ألم أقل لك جوفري، قد يفتح الله أبواب الخير لك من خلال شر الآخرين. الخير كل الخير في قدومك يا مافيس. جوفري. نعم أيتها الملاك الحبيب. هل انتقلنا من هنا إلى بيتي المتواضع؟ ننطلق معا في سماء الإيمان والعمل الشريف، في سماء الحب الصادق يا حبيبتي. نعم يا حبيبتي. انظر، انظر إلى هذا الذي يسير على الجانب الآخر من الطريق. من؟ لوتشيو. هو بعيني. ومن هذا الشاب الذي يتأبط ذراعه ويسير معه في نشاط وهمة؟ إنه الشيطان وضحيته. لا، بل الشيطان وأحزانه. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.